الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 132. وانتهينا في الدرس اللي فات بفضل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة، وخدنا 5 دروس في مصارف الزكاة. طبعا ده لأنه أمر مهم جدا، مهم للغاية، لابد نتعلمه ونعرفه، لأن في أكبر لخبطة في هذا الزمان في مصارف الزكاة. والناس بتطلع للمساجد وبتطلع للمدارس وبتطلع للمعاهد وبتطلع للمستشفيات، مع أن الزكاة ما ينفعش للكلام ده كله باتفاق الأئمة الأربعة. هنبدأ في درس مهم جدا جدا وخطير يا حضرات، بعنوان من يحرم عليهم الصدقة. من يحرم عليهم الزكاة، يعني مين اللي ما ينفعش نديله الزكاة، ولو اداناله يبقى حرام علينا. من تحرم عليهم الصدقة. ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة وأصناف المستحقين، وبقي أن نذكر أصنافا لا تحل لهم الزكاة ولا يستحقونها. يبقى الأصناف اللي هنذكرهم دول لا يستحقون الزكاة ولا تحل لهم الزكاة، خلي بال حضراتكم، واللي بيحصل فيها آخر لخبطة برضك بسبب الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى. أولا، واحد من الأصناف والأنواع اللي تحرم عليهم الزكاة الكفرة والملاحدة، وهذا ما اتفقت عليه كلمة الفقهاء، ففي الحديث تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم. يبقى الزكاة بتتاخد من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. الزكاة لا يجوز أن نعطيها لغير المسلم، الزكاة المفروضة لا يجوز أن احنا نديها اليهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا غيره. أي إنسان مش مسلم حرام أن يأخذ من الزكاة، لكن يأخذ من صدقة التطوع. الصدقات اللي احنا بنطلعها مش مفروضة علينا، ندي لليهود وندي للنصارى وندي للمجوس وندي لغير المسلمين، ما فيش فيها مشكلة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمية لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيان. تم في استثناء هنا يا حضرات، خلي بال حضراتكم، احنا قايلينه في بند والمؤلفة قلوبهم، ان التأليف على الراجح من اقوال الاهل العلم يصلح للكفار بالشروط والضوابط اللي مرت. اذا الزكاة لا تحل للكافر إلا في استثناء هنا، إلا إذا كان من المؤلفة قلوبه، يبقى في استثناء. يبقى هل الكافر يجوز إن احنا نديله الزكاة؟ نعم، إذا كان من المؤلفة قلوبه، أما على العموم والإطلاق لا يجوز وتحرم عليهم. ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيان، ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع، يعني ممكن ندي صدقات لغير المسلمين. ففي القرآن: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير غير مسلم. وفي الحديث لما جاءت أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي مشركة وجاءت راغبة، أفأصل أمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. وأمها كانت كافرة. يبقى إذن اللي تحرم عليهم الزكاة أول بند الكفرة والملاحدة. رقم 2: رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. فالزكاة بل والراجح أن صدقة التطوع أيضا تحرم على النبي وعلى آل بيته. يعني البند الأولاني اللي هم الكفر والملحدة حرام إنهم يأخذوا من زكاة الفريضة، إنما يأخذوا من صدقة التطوع، إنما آل بيت رسول الله أو الرسول وآل بيته يحرم عليهم الصدقة مطلقا، لا فريضة ولا تطوع، لا بيأخذوا من الزكاة ولا من صدقة التطوع. وهذا هو الراجح. بنو هاشم والمراد بهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث. قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة. يعني في إجماع إن بني هاشم اللي هم البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إجماع إن هم حرام إن هم ياخدوا من الزكاة المفروضة، وحصل خلاف هل ياخدوا من صدقة التطوع أو لا، والراجح أنها لا تحل لهم لا الزكاة المفروضة ولا صدقة التطوع زيهم زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة يعني الزكاة المفروضة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. أوساخ الناس يعني ذنوب الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها. يعني الرسول قال له كده، والحسن كان لسه صغير وخد تمرة من تمر الصدقة، فالرسول قال له كخ عشان يسيبه ما ياخدهاش. ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يعني أنت ما انتش عارف أن ربنا حرم علينا الزكاة. وهذا الحديث متفق عليه. واختلف العلماء في بني المطلب، ودول من إيه؟ من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. ذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة مثل بني هاشم. بنو المطلب زيهم زي بني هاشم إنهم تحرم عليهم، وإن كان حصل خلاف عند العلماء، لكن ذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة مثل بني هاشم، لما رواه الشافعي وأحمد والبخاري عن جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. هم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليه تركتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه. خلاص، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا وبنو المطلب شيء واحد، يبقى حكمهم حكم واحد. قال ابن حزم فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلا لأنهم شيء واحد بنص كلامه عليه الصلاة والسلام، فصح أنهم آل محمد. يبقى آل المطلب زي إيه؟ زي بني هاشم. قال لك وعن أبي حنيفة أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة. الإمام أبو حنيفة خرج بني المطلب من آل بيت رسول الله أو قال النوع ده ما يأخذش من الزكاة، النوع ده يأخذ من الزكاة عادي. والرأيان روايتان عن أحمد، يعني ورد روايتين عن أحمد، رواية توافق الشافعي في منعهم ورواية توافق أبي حنيفة في إعطائهم، والراجح ما ذهب إليه الشافعي لصحة الحديث وصراحته، زي ما بين الإمام ابن حزم. ده في نقطة كمان، إن مش قال بيت رسول الله هم اللي بتحرم عليهم الصدقة كمان، ده والموالي بتوعهم، العبيد بتوعهم، حكم العبيد حكم الأسياد. فكما أن الصدقة تحرم على آل بيت رسول الله فإنها تحرم على عبيدهم. فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال اصحبني كيما تصيب منها. قال لا، حتى تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، وانطلق إلى النبي فسأل فقال إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موالي القوم من أنفسهم، يعني العبيد حكمهم حكم أسيادهم في إنهم تحرم عليهم الصدقة. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. واختلف العلماء في صدقة التطوع، يعني هم اتفقوا دلوقتي إن الزكاة المفروضة تحرم على آل بيت رسول الله، طب هل تجوز صدقة التطوع؟ واختلف العلماء في صدقة التطوع هل تحل لهم أم تحرم عليهم. قال الشوكاني ملخصا الأقوال في ذلك، وعلم أن ظاهر قوله لا تحل لنا الصدقة عدم حل صدقة الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذا في رواية عن أحمد. وقال ابن قدامة ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، وأما آل النبي فقد قال أكثر الحنفية وهو الصحيح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدي أنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض، قالوا لأن المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس، وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع. وقال في البحر إنه خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف، وقال أبو يوسف وأبو العباس إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفص. خلاصة المسألة، العلماء اتفقوا على أن الزكاة المفروضة تحرم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صدقة التطوع. والراجح من أقوال العلماء أن الصدقة بنوعيها من فريضة أو تطوع هي محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت رسول الله، لأن اللفظ اللي ورد في تحريم الصدقة أما علمت أن لا نأكل الصدقة، كلمة صدقة مطلقة فتشمل الفريضة وتشمل التطوع، وهذا هو الراجح، والله أعلى وأعلم. طيب نرجع بقى تاني للأنواع اللي تحرم عليهم الزكاة. قلنا الكفرة والملاحدة إلا المؤلفة قلوبهم، وقلنا تحرم على الرسول وعلى آل بيته. رقم 3 و4 تحرم على الآباء والأبناء، يعني أنت اللي يجب عليك أنك تطلع الزكاة، يحرم عليك أنك تدي لأولادك أو لزوجتك من الزكاة. ليه يا حضرات؟ لأن أولادك دول مسؤولين منك، فرض عليك أنك تنفق عليهم، وفرض عليك أنك تنفق على أبوك وأمك، فرض عليك أنك تنفق على زوجتك. فأنت لما تيجي تدي لزوجتك من الزكاة أو تدي لأولادك من الزكاة أو تدي لأبوك أمك من الزكاة، يبقى أنت كأنك تعطي الزكاة لنفسك، أنت المسؤول عنهم. فلما تدي لهم من الزكاة يبقى أنت بتدي الزكاة للي أنت مسؤول عنهم، يبقى أنت شلت حمل عن نفسك، يبقى عادت الزكاة إليك. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأبنائهن، يبقى حرام انك تدي الزكاة لابوك وامك، حرام انك تدي الزكاة لولادك ذكور واناث، حرام انك تدي الزكاة لزوجتك، حرام انك تدي الزكاة لاولاد اولادك، لاولاد ابنائك ولاولاد بناتك ولجدك ولجدتك. ليه؟ لان دول اصولك وفروعك، وزوجتك اللي انت اصولك وفروعك اللي انت مسؤول عنهم، لا يحل لك ان تعطيهم من الزكاة المفروضة. بس فيه نقطة مهمة، ده دي لما يكون انت المسؤول عنهم وبتنفق عليكم، لكن بنتك اللي راحت تزوجت واحد تاني، دي مسألة مهمة جدا بنتعرض لها، وبقت في رقابة راجل بيصرف عليها وهو المسؤول عنها، وبعدين فقيرة هي وزوجها، فانت بتوزع الزكاة وهم محتاجين فقراء او مساكين، يجوز انك تدي لهم، دول ما يدخلوش في البند دي لانها خرجت منك خلاص، ما انتش مسؤول عنه، بقت في رقبة راجل زي ما احنا بنقول، بقى هو المسؤول عنه، فانت لما تديها من الزكاة، الزكاة ما تعودش عليك ولا حاجة، لان امتى تعود عليك؟ لما كانت هي عندك وانت كنت المسؤول عن النفقة عليها. خلي بالكوا قوي من النقطة دي. قال لك لأنه يجب على المزكي أن ينفق على آبائه وإن علوا، وأبنائه وإن نزلوا، وإن كانوا فقراء فهم أغنياء بغناه، فإذا دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعا بمنع وجوب النفقة عليه. واستثنى مالك الجد والجدة وبني البنين فأجاز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم، هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء، فإن كانوا أغنياء وغزوا متطوعين في سبيل الله فله أن يعطيهم من سهم سبيل الله، كما له أن يعطيهم من سهم الغارمين، لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم، ويعطيهم كذلك من سهم العاملين إذا كانوا بهذه الصفة. خلاصة الموضوع، كل من تلزمك نفقته لا يحل لك أن تعطيه من الزكاة المفروضة، لا يحل لك أن تعطيه من الزكاة المفروضة. طيب رقم خمسة بقى من اللي تحرم عليهم الزكاة، الزوجة، زوجتك، لأن هو من المسؤول يصرف عليه؟ أنت، فأنت لما تديه وأنت المسؤول يبقى أنت بتدي الزكاة لنفسك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وسبب ذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة مثل الوالدين، إلا إذا كانت مدينة فتعطى من سهم الغارمين لتؤدي دينها. طيب رقم ستة بقى وأخيرا، الصنف السادس والأخير من الأصناف التي لا يحل لنا أن نعطيهم من الزكاة ويحرم عليهم أن يأخذوا من الزكاة وتحرم عليهم الزكاة، صرف الزكاة في وجوه القرب. وإحنا وضحنا الكلام ده في مصرف في سبيل الله، وقلنا إن في سبيل الله اللي هم المجاهدين، فما ينفعش إن إحنا نصرف الزكاة في أبواب الخير المطلقة، لأن إحنا الراجح من أقوال أهل العلم، وده مذهب الأئمة الأربعة، إن في سبيل الله محمولة على المعنى الشرعي مش المعنى اللغوي، أو معنى من المعاني الشرعية، والمعنى هو الغزو أو المجاهدون في سبيل الله، فلا يجوز صرف الزكاة إلى القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، غير ما ذكروا في آية إنما صدقات الفقراء والمساكين. فلا تدفع الزكاة لبناء المساجد والقناطر وإصلاح الطرقات والتوسعة على الأضياف وتكفين الموتى وأشباه ذلك. قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يكفن الموتى من الزكاة؟ قال: لا يكفن الموتى من الزكاة. قال الإمام أحمد: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت. ليه تم هم الغارمين؟ قال لك لا، الغارمين المراد بهم الأحياء، إنما الميت. وقال يقضى من الزكاة دين الحي ولا يقضى منها دين الميت، لأن الميت لا يكون غارما. قيل فإنما يعطى أهله، قال إن كانت على أهله فنعم. ده كلام الإمام أحمد. يبقى احنا يا حضرات لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال إن احنا نصرف الزكواه على يعني أي باب من أبواب الخير، وإنما على الأصناف الثمانية فقط. آخر مسألة بقى نبينها إن شاء الله سبحانه وتعالى ونختم ونكتفي. من الذي يقوم بتوزيع الزكاة؟ طب مين اللي يوزع؟ هل نديها للحكومات توزعها، ولا هل نديها للجمعيات الخيرية توزعها، ولا احنا نوزعها بنفسنا؟ على العموم كله جائز، كله جائز. أهم حاجة وإن كان الأولى إن الإنسان يوزع الزكاة بنفسه، لأن طول ما أنت بتوزع الزكاة بنفسك أنت متأكد أنت بتعمل إيه، وضامن إن أموالك راحت في مكانها، لأن وخاصة في هذا الزمان العصيب الضمائر اختلت. ممكن تدي الزكاة لأي واحد يوزعها، يستحلها لنفسه تحت أي بند من البنود، أو يأخذها لنفسه، أو يحطها في غير موضعه، فأنت لما توزعها أنت بنفسك هيبقى الأفضل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث نوابه ليجمع الصدقات ويوزعها على المستحقين، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك، لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. طبعا الأموال الظاهرة اللي هي ظاهرة يعني قدام الجميع، زي الزروع والثمار والمواشي والمعادن، راحة وجاية قدام عينينا، ودي في والزرع في الأرض وغيره. أما الأموال الباطنة زي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز، لأن دي بتبقى مدارية معاك في البيت وكده. فلما جاء عثمان سار على النهج زمنا، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة وجد أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشها ضررا بأربابها، فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال. جه بقى سيدنا عثمان لأن الأموال الباطنة زي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وغيره كتير، فلأن في حرج إن هو يبعت ويجمع الزكوات دي ويوزعها هو، فسبها لأصحاب الأموال، وكان عندهم دين وعندهم ضمير وإئتمنهم، وسبهم هم يوزعوا الأموال الباطنة زي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز، وبقى ياخد منهم الأموال الظاهرة زي الزروع والثمار والمواشي وإيه والمعادن وغيره ويوزعها هو. طيب، وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة. الفقهاء اتفقوا إن الملاك في الأموال الباطنة زي عروض التجارة والذهب والفضة هم الأولى والأفضل إن هم يوزعوا الأموال دي بنفسهم، أسهل وأيسر. لقول السائب بن يزيد، سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة، رواه البيهقي بإسناد حسن. وقال النووي: لا خلاف فيه. يبقى ما فيش خلاف إن في الأموال الباطنة الملاك هم اللي يقوموا بتوزيع الزكاة بنفسهم في الأموال الباطنة اللي زي عروض التجارة والذهب والفضة. قال: لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا في إجماع المسلمين. إذا كان للملاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة فهذا هو الأفضل، أم الأفضل أن يؤدوها للإمام؟ بس الأفضل يؤدوها للإمام ولا هم اللي يوزعهم ليقوم بتوزيعها؟ المختار عند الشافعية أن الدفع إلى الإمام إن كان عادلا أفضل، فعند الحنابلة الأفضل أن يوزعها بنفسه، فإن أعطاه للسلطان فجائز، أما إذا كانت الأموال ظاهرة فإمام المسلمين ونوابهم الذين لهم ولاية الطلب والأخذ عند مالك والأحناف، ورأي الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة كرأيهم في الأموال الباطنة. الشافعية والحنابلة قالوا إن الأولى، الشافعية والحنابلة قالوا إن الأولى في الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. الباطنة زي قلت زي إيه؟ زي عروض التجارة وذوي الفضة، والظاهرة زي الزروع والثمار والمواشي. الحنابلة والشافعية قالوا الأولى إن الملاك للأموال هم اللي يوزعوا الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة، إنما عند الآخرين من الأئمة إن الأولى إذا كان الإمام عادلا يبقى هو الأولى، إن هو اللي مديله الأموال الظاهرة ويوزعها هو بنفسه. قال لك المختار عند الشافعية أن الدفع إلى الإمام إن كان عادلا أفضل، وعند الحنابلة الأفضل أن يوزع بنفسه فإن أعطاها للسلطان فجائز، أما إذا كانت الأموال ظاهرة فإمام المسلمين ونوابهم الذين لهم ولاية الطلب والأخذ عند مالك والأحناف، ورأي الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة كرأيهم في الأموال الباطنة. خلاصة الموضوع سواء الإمام خدها ووزعها يجوز، المالك هو اللي بيوزع بنفسه يجوز، المهم إن إحنا يبقى عندنا دقة وعندنا تحري نوصل الزكاة لأصحابه ونوزع الزكاة إحنا بنفسنا، وده الأولى لأن أنت تبقى مطمئن 100% إن هي وصلت. ولكن إن كان قدامك هيئة أو قدامك نظام أو قدامك هيئة أو قدامك شخص أو جمعية بتقوم بجمع الزكوات وتوزيعه، إن كنت على يقين من ديانتهم وأنهم مؤتمنون فلا بأس أن تعطيهم الزكاة ليقوموا بتوزيعها، المهم إن احنا نوصل الزكاة للأصناف اللي ربنا ذكره ونتيقن إن الزكاة وصلت لأصحابه، ولما ندي الحد يوزع الزكاة نبقى متأكدين إنه إنسان على دين، ما نرميش أموالنا كده ونريح دماغنا وخلاص زي ما بعض الناس بيقولهم، لا دي هتتسئل عنها قدام ربنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن ينفع بنا العباد والبلاد، وأن يتقبل منا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.